قال حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. باب من رد فقال عليه السلام. هذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق برد السلام, تتعلق برد السلام وإجابة الذي ألقى السلام ويرد عليه عليك السلام. البخاري رحمه الله أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال أنه لا بد أن يتقدم السلام على عليكم الرد, وكذلك أيضا على من قال أنه لا بد وأن يبدأ بالواو وقال وعليكم وعليك السلام, وكذلك أيضا في الرد على من قال أنه لا بد أن يؤتى بصيغة الجمع لا يصاب الصيغة الإفراد وقال وعليكم السلام عليكم السلام, كذلك أيضا من قال أنه وقال عليك دون أن يضاف إلى شيء, وكذلك أيضا على من قال بأنه يضاف أنه لا يكون الرد إلا إذا أضاف إلى ذلك ورحمة الله أو رحمة الله وبركاته, فإنه يحصل الرد عليك السلام دون أن تكون هذه الأمور التي أشير إليها متعينة أو مطلوبة أو لازمة. نعم, كون يؤتى بالإضافة إلى عليك السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته لا شك أن هذا أكمل, ولكن المقصود يحصل بقول عليه السلام. ثم إن البخاري رحمه الله أشار إلى أحاديث سبق أنه أوردها مسندة واكتفى بالإشارة إليها هنا عن كونه يأتي بها مسندة, وبذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرها بأن جبريل يقع عليه السلام قالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى. الحديث سبق أن مر قريبا بسلام الرجال على النساء والنساء على الرجال, أورده مسندا هناك, ولكنه أورده هنا في هذا الاختصار مشيرا إليه حتى لا يحصل التكرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم, قال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله. وهذا الحديث سبق أن مر في أول كتاب الجلال في باب بدي السلام, بدي السلام وأنه بدأ منذ خلق آدم عليه الصلاة والسلام, وأن الله عز وجل لما خلقه على صورته طوله 60 ذراعا في السماء أمره بأن يذهب إلى جماعة أو إلى نفر من الملائكة في الجيوش ليسلم عليهم وينظر ماذا يحيونه به, فإنها تحيته وتحية ذريته بعده, فذهب إليهم وقال السلام عليكم, قالوا عليك السلام ورحمة الله, قالوا عليك السلام وعليك السلام ورحمة الله. البخاري رحمه الله أشار إليه هنا إشارة وأتى بمحل الشاهد منه, وقد أورده في كلامه في أول كتاب الاستئذان الكتاب الذي نحن فيه, باب يد السلام. ثم ذلك أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور بحديث المسيء في صلاته. الحديث مشهور بحديث المسيء في صلاته لأنه صلى صلاة لم يطمئن فيها. الحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة ولكن ورده هنا في باب السلام في باب الاستجابة للسلام إذا من رد وقال عليك السلام، لأن هذا الرجل الذي صلى صلاة لم يطمئن فيها دخل المسجد وصلى ثم جاء وسلم على الرسول فقال السلام عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع صلي فانك لم تصلي، يعني ما صليت الصلاه المشروعه، صلاه وجدت لكنها ما وجدت الصلاه المبدئه الكافيه، وانما صلى صلاه غير مبدئه، قال ارجع فصلي فانك لم تصلي، قوله فانك لم تصلي مع انه قد صلى دخل وصلى يعني ما صلى صلاة مبدئة ولم يطمئن فيها فلم يعتبر، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع ويصلي، رجع وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فقال أرجع وصلي، ثم بعد ذلك قال علمني يا رسول الله، قال علمني هنا علمني يا رسول الله، في بعض الروايات والذي بعثك بالحق نبيا ما احسن غير هذا فعلمني، والذي بعثك بالحق نبيا ما احسن غير هذا فعلمني، النبي عليه الصلاه والسلام علمه لكنه امره بان يرجع كرر ذلك عليه ولم يحصل منه ما تنشئ به الصلاة. وبعد ذلك وبعد أن تكرر منه ولم يكن صلى الصلاة المبدئة طلب من الفلان أن يعلمه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا التنبيه فيه تهيئة واستعداد ليتقبل ما يلقى عليه وليضبط يتقن ما يبين له، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه إذا قام إلى الصلاة ليتوضأ، يعني إذا أراد القيام، إذا قام إلى الصلاة يعني إذا أراد القيام، لأنه إذا قام إليها ودخل فيها هذا الأمور مطلوبة قبله، التي هي الوضوء واستقبال القبلة، الوضوء واستقبال القبلة هذه من الشروط التي لا بد من وجودها ولا بد من فرضها على الصلاة وتقديمها على الصلاة، لأن المتوضع هو مفتاح الصلاة، ما في صلاة بدون طهور، وأقول الله صلاة الحديث إلى أحدث حتى يتوضع، فالإنسان أرشده إلى هذا الشرط شروطها وهو الوضوء الطهارة الصلاة، ثم كذلك استقبال القبلة، هذا أيضا شرط من شروط الصلاة، يستقبل الإنسان القبلة قبل ما يدخل الصلاة، القبلة قبل ما يدخل الصلاة، ثم قال لما استقبل القبلة فهو كبر واقرأ ما تيسر من القرآن، لأنه دخل في أركان الصلاة، لأن هناك فروض تفرق وأركان تكون ضمن العمل وداخل في العمل الذي هو الصلاة، لأن التكبير والقراءة والركوع والسجود والجلوس ثلاث هذه فروض هذا خير لأنها جزء من نفس العمل هذا فيه شروطه. وأما الشروط فهي كسب من العمل لأنها لابد أن تكون موجودة لمن يريد أن يصلي لابد أن تكون موجودة موجودة أن تكون عاقلة وأن يكون قبلة وأن يكون متطهرة وأن يكون كذا هذه الأشياء لابد أن تكون موجودة ثم الأركان تكون في داخل العمل لأن الأركان ما يترتب منها شيء لأن الشيء ما يتكون منه أما الشروط فهي خارجة عن الشيء الذي هو المشتمل على الأركان والذي يتكون من الأركان خارج عن ذلك هذا داخل وهذا خارج. وقال صدر واقرأ ما تيسر من القرآن واقرأ ما تيسر من القرآن ومعلوم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وأن الإنسان يتعلمها ولا تصح الصلاة إلا بها فيقرأها ويقرأ ما تيسر معها لكن إذا كان الإنسان لم يحفظ شيئا من القرآن ولم يتمكن من حفظها أو حفظ شيء فإنه يسبح ويهلل ويكبر ولكن عليه أن يتعلم سورة الفاتحة وشيء من القرآن أن يقرأ به في صلاته ثم أركع حتى تطمئن راجعا معناه أنه يستقر في الركوع ويطمئن في الركوع ثم يرفع حتى يعتدل قائما بعد الركوع ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع حتى يطمئن جالسا ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع حتى يطمئن جالسا هذا في بعض الرواية الأولى والرواية التي أشار إليها بعد ذلك معلقة عن أبي أسامة قال حتى يطمئن قائما حتى يستوي قائما يعني بعدما يكره من الركعة يبدأ بالركعة الثانية فيأتي بها على مرار وعلى نحو الركعة الأولى ومن العلماء من قال إن مقصود قوله حتى تستوي قائما من حتى تطمئن جالسا قال إن الإنسان قد يطلق عليه أنه قائم ويقول الله عز وجل يقول من الملازمة الذي هو ضد الجلوس والذي هو مقابل للجلوس كان يكون جالسا ويكون قائما ويكون جالسا ويكون راجعا القيام هو الوقوف القيام هو الوقوف فيكون المقصود بذلك به على هذا القيام للركعه الثانيه وانه يفعل بملاذه او في بقيه ملاذه مثل ما فعله بالركعه الاولى عاصل من هذا الحديث مشهور بحديث المسيء في صلاته تعلمه ان المسلم كثير في الصلاه لهذا قال الحديث اصل في باب كيفيه الصلاه اصل عظيم في كيفيه الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم علم على الرجل المسيء في صلاته كيفيه صلاته ومقصود البخاري منه هنا قوله دخل فسلم فقال عليه انه يقول وعليك السلام قال له مبارك الكبير قال من رد فقال عليك السلام الحديث الثاني اشار فيه الى موضع واحد وما يتعلق اللفظ الذي جاء الاختلاف فيه بين كونه ساجدا او بين كونه جالسا او قائما حتى بهذه القطعه المتعلقه بالجلوس حتى كان جالسا. لكن سبق ان اورد البخاري بكلامه في كتاب الصلاه ولكن اورد هذه القطعه من الصلاه والتي هي متعلقه بالامام جالسا بعد الجلوس. بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث على ان جلسه الاستراحه واجبه. ما وجدت جلسه الاستراحه ليست واجبه ولكنها مستحبه. الدليل عليها ليس هذا الحديث، الدليل عليها حديث اخر. نعم. هذا هو الدليل على جلسه الاستراحه وهي مستحبه والخلاف في سنيتها. لا لكن منهم من قال بانها متعبده ومنهم من قال بانها لا تشرع يدلون على ذلك مما جاء في حديث وائل الحجر هذا الذي يقال في هذه الروايه حتى تطمئن جالسا. ماذا يقال في هذه الروايه؟ هي مخرجه يعني من بين سائر الاعمال هذه. أقول الأعمال هذه كلها قلنا واجبة أو أركان، ولماذا أخرج هذه القطعة فقط حتى تطمئن جالسا؟ أن عليها شهود مدى الثانية يحفظ من الوقت الثانية. قال باب، قال باب إذا قال فلان يقرئك السلام. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام. قالت عليه السلام ورحمة الله. قال باب التسليم في مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين. وقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه لسام تحته خصيبة فلكية وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة بن الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر في مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغفروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف ونزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تفتنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة يغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستبى المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب دين عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال اعفو عنه يا رسول الله واصفح. فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يزوجوه فيعظمونه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك. فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهم لا يدعون للسلام كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى من صار للسلام. فإذا فالسلام عندما يوجد رجل فيه طريق المسلمين وغيرهم يلقى السلام ويؤخذ به المسلمون ليس خيرهم من الكافرين انما يراد به المسلمون. فالبدر من اجلهم وهم مقصودون. اما الكفار فانهم لا يدعون للسلام لا يدعون للسلام كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. قد اورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الطويل الذي سبق ان اورده في مواضع عده واقربها ما مر في كتاب الادب الى بني المشرك. هذا من اجل قول البخاري ومن اجل قول من تنبيه من حديث هذا الانسان ما قال ابو حباب الذي كنت عبد الله بن ابي السلول المنافقين كان هذا قبل ان يظهر اسلامه قال قبل ان يدخل في الاسلام نفاقا مظهرا للاسلام مبطنا الكفر لانه قبل ذلك كان يبطن الكفر ويظهره كافر ظاهرا وباطنا ولكنه بعد ذلك دخل في الاسلام ظاهرا مع اطفائه على الكفر باطنا صار منافقا صار قال يجلس فيه احرافنا انهم المشركين واليهود المشركين عليه الاوزان واليهود كان قبل أن يظهر إسلامه كافرا ظاهرا وباطنا ثم ذلك صار كافرا باطنا مسلما في الظاهر فإنه منافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم سلم على هذا الجنب الذي فيه النصارى والمسلمون والمقصود بإلقاء السلام هم المسلمون دون الكفار. أما الكفار فإنهم لا يرجون بشيء، وإذا كلم عليه لا يقال عليكم أنه قال السلام عليكم سبع الهدى كما فعل ذلك السلام في كتابته إلى عراق العظيم الروم، السلام على من تحقق سبع الهدى. لا يبدأون بالسلام سلام المخاطبة، إنما لا يسلم عليهم أو يسلم عليهم في اللفظ العام الذي هو السلام على من سبع الهدى، السلام على من سبع الهدى، لأنهم لا يقولون بهذا إلا إذا اتبعوا الهدى، إذا اتبعوا الهدى صاروا من أهل هذا السلام، وإذا لم يتبعوه فإنهم لا نصيب لهم في هذا السلام. أبي فر قريبا إلى سنة مولية قال باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا تسلموا على شربة الخمر. وقال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلامنا وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، حتى ثمنت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ هذه الترجمة تتعلق بالبخاري والمتبعة هذا البدع لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام حتى يتوبوا، وإلى متى تتبين التوبة؟ أورد المقصود من ذلك جدران المعاصي والبدع وعدم القاء عليه السلام عليه وعدم رد السلام عليه، ومتى وإلى متى يستمر على ذلك أو إلى متى تتبين التوبة؟ هل هو مجرد أن يكون مكتاب أو حتى يظهر منهم الاستقامة والصدق والالتزام بأحكام الإسلام؟ ومعلوم أن الهجرة لا يجوز الزيادة فيه على العباد، في أمور دنيوية وأمور داخلة، أما إذا كان يدري الله عز وجل ويدري إحسان المعاصي والعدم يدري عقل الله والابتداع بالدين، هذا يزاد فيه على الثلاث، يزاد فيه على الثلاث مما يقع فوق ثلاث، مقصود من ذلك بالامور التي لا تتعلق بامور الدين والعدم من البدع والمعاصي، اما البدع والمعاصي فانه يهجر عليها ويزاد على ذلك حتى يحصل التأديب، حتى يحصل الزجر والردع والاقلاع عن الذنب والاحساس بخطر الذنب والمصيبه فيه. ثم عرض اثر عن عبد الله بن عمرو العاص وقال لا تسلم على شرب الخمر، لا تسلم على من يشرب الخمر، كل الخمر ما فيها معاصي، ما فيها من العاص، ثم ورد حديث عن ابن مالك من رجل عن رجل يبوح وكان هجره وكان أصحابه عن رسول الله وبين ألف عن رجل يبوح ثم إنه أمر المسلمين بهجره ومقاطعتهم على المسلمين ثم أمر الإنسان بأن يهجرهم وألا يحصل تقارب واضطراب بهن حتى مضى 50 ليلة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت من بين الله عز وجل والإنسان العزيز ثم أنزل الله تعالى توبة وهم حذر منهم التوبة قبل نزولهم توبة الله عليهم ولكن من استمر حتى أنزل الله تعالى فيه أن أنزل آذنا بعد صلاة الصبح من توبتهم إذن فهذا الحديث أصلا أصل في هجر حال البدع والمعاصي وأنه ليس هناك حد يجري على البدع هنا ليلة ليست حدا وإن هذا هو الحرق الذي وقع وهذا هو الذي حصل بالنسبة للهجر بعد الوفاء إليه أن الهجرة والمقاطعة وعدم التمرين كانت هذه المدة 50 ليلة لكنها ليست غاية في كل هجر ليست غاية في كل هجر يمكن أن يزيد وأن تنقص مدة على هذه الأمراض لا تحتيج في هذه المدة لأن هذا هو الذي حصل بالنسبة لبعض المصاحبين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على يبين الله قصته في القرآن للذين سبقوا وما تكلموا إلا بالصدق وأنجاهم الله عز وجل بالصدق وماذا عليهم وأمر الله عز وجل المؤمنين بأن يكونوا معها الصادقين والله لما ساق قصتهم قصة توبة الله عز وجل المهدي والأنصار يتبعوا بالبعد الأخرى ثم ذكر الثلاثة قال بعد ذلك يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله وكونوا مع الصادقين أن هؤلاء إنما جاءهم الله بالصدق إذا أمر بالصدق عظيمة وبدأ نتائجه كبيرة لأن الله تعالى أنجى هؤلاء بالصدق والله تعالى أمر المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين يكون هم حضروا في الله عليهم الصلاة والسلام لأن الله قال عن وليد المهاجرين ذكر آية المهاجرين في سورة الحجر قال ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله في قلوبهم ويكونون صادقين ظاهرا وباطنا في القول بالاعتقاد والقول والعمل. باب كيف يرد على اهل الذمه. ما فعله الصحابه اللي انقرضوا ما فعلوا حاله ولو كان خيرا يتلقوا اليه وان كان يصلي ويسلم عليه ويقول الملائكه تبلغوا في حاله